السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في ليبيا لفتاة اسمها حليمة. حليمة فتاة من عائلة فقيرة معدومة، أبوها عنده مشاكل مالية كثيرة وديون، بسبة التجارة اللي كان يمارسها سابقا وخسر وصار مثقل بالديون والهموم، وحتى هالشيء هذا انعكس على أفراد أسرته من بينهم بنته حليمة. حليمة حتى دراستها في الثانوية ما استكملتها لأنها بدأت تساعد أبوها، لأن شغلته كان يعمل في تجارة الإكسسوارات وغيره. فبعد خسارته فتح له مثل البحرية، يعني فيها ميناء وفيها كذلك مصيف لصيد السمك، مصيف قديم هذا سابقا القصة هذه، ما أدري إلى الآن موجود ولا لا. المهم فصار يعمل فيها الكشك هذا وحاط لك اكسسوارات بسيطة، يعني شغلة اللي يفهم فيها، وتساعده بنت حليمة. حليمة بنت جميلة فيها روح الشباب والبنت ذكية، لكن ظروفها ما تساعدها انها تروح تدرس وتترك ابوها، وابوها خلاص من بعد الخسارة اصبح شبه عاجز وتعبان ومريض وحالته حالة، ويا دوب يقدر يمشي يتحرك ياخذ معاه بنت حليمة تجلس معاه فيها الكشك من الصبح لحد آخر الليل، يبعون اللي يقدر عليه يعني على الأقل يطلعون يعني قوت يومه. المهم راحت الأيام وجت الأيام وحليمة عايشة حياة روتينية مع أبوها. عندهم واحد من جماعتهم من نفس العائلة، ما هو عم أبوها، لا يعني شوي أبعد، هذا أغنى واحد في العائلة اسمه أبو إدريس. أبو إدريس هذا موظف حكومي في قطاع النفطي، وتطور شوي شوي لأن أصبح مسؤول كبير في القطاع النفطي. عنده ولده إدريس تعب عليه وخلاه يكمل دراسته في أحد الدول الأوروبية في قطاع النفطي، ولما رجع إلى ليبيا أسس له شركة مقاولات تختص في الأمور الإنشائية اللي المتعلقة في موضوع النفط. فقام شو يسوي؟ يضبط ولده عنده في العقود والصفقات الحكومية للشركة، وتعرفون المقاولات دائما يشتغلون للحكومة، فقام يعطيه بعض المناقصات وكذا شوي شوي شوي شوي، الولد لين تمكن وأصبح من أصحاب الشركات النفطية المعروفة، والله فتح عليه ويدر عليه الأموال وأصبح كذلك الولد غني. المهم هذا إدريس في ذاك الوقت عمره 30 سنة، وبعد ما يعني أسس نفسه وصار عنده مدخول ممتاز جدا وصار يملك بيت وأرض وسيارة وكل اللي يحتاجه موجود، والشركة ما شاء الله شغالة ويشتغلون عنده مئات الفنيين والمهندسين، قرر إنه يتزوج. المهم في إحدى المناسبات أمه صارت تبحث عن البنات اللي من العائلة يشوفون من البنت، ولا طيح عينه على حليمة، ولا بنت جميلة فرفوشة وتضحك ورقصها حلو. الأمهات دائما إذا شافوا واحدة رقصها حلو في العرس أو في الفرح بس تكون التوب حق الولد، ما أدري ليش، يعني يمكن عشان تقول هذه نشيطة يعني متعافية، ما والله ما أدري. المهم شافتها دلوعة وحليوة وكذا وفي الفرح مستانسة، وتروح لها يا بنتي شو اسمك أنت؟ قالت أنا حليمة. شو اسم أبوك؟ أهل؟ قالت أنا أبوي فلان. أمي قالت لي بس عرفتكم. فتسألها مخطوبة أنت يا بنتي شيء؟ قالت لا والله يا عمتي. المهم بعدها بيومين ثلاثة أم إدريس بعد ما بلغت ولدها وقالت له لقيت لك بنت أطيح الطير من السماء، ولا وبنت فلان وناس على باب الله مساكين و... وتصلح لك البنت. قال أوكي أنا ما عندي مانع. وفعلا راحوا واخطبوا حليمة لإدريس. أبوها وافق على طول، والبنت كانت طايرة من الفرحة، خصوصا ما عرفت أن هذا إدريس يعني من جماعتها، وإنسان غني وناجح وشاب وسيم مثقف متعلم، إنسان يعني كل المواصفات موجودة فيه. أبدا البنت ما مانعت، وتزوج حليمة إدريس. وإدريس كان بقمة الاحترام والإخلاص، وكان تعامله جدا راقي مع زوجته حليمة. بعد سنة حليمة جابت له ولد، وكان طاير من الفرحة الولد لما صار عمره 2 3. وصارت حليمة كلها قاعدة بالفيلا اللي بناها لها إدريس في منطقة الزويتينة، منطقة يعني مسقط رأسها يعني، ومنطقة جميلة طبعا هالمنطقة هذه، باني لها فيلا كبيرة، وحتى ان علمها على قيادة السيارة وشرى لها سيارة، وكان ابدا ما يقصر معها. لكن بدأت تحس بالفراغ والملل، فقال لها ايش رايك تكملين دراستك، لاني انا اللي اعرف انك ما استكملتي دراسة الثانوية. قالت اي والله. قالها كملي دراستك، وفعلا استكملت دراستها وكانت متفوقة. البنت كانت شغوفة لاستكمال الدراسة وانها تحصل على الشهادة، ودخلت الجامعة وتخرجت من الجامعة، وما شاء الله الحياة كل ما لا تزين معها. رجعت بعد الجامعة تفكر انا الحين شو اسوي، خلصت الجامعة خلصت وما عندي الا هالولد. وهو كذلك إدريس كان يقول لها نكتفي الآن بالولد، أنا أشغالي كثيرة ومسؤولياتي كثيرة والعيال اللي يحتاجون إلى تربية، فالحمد لله عندنا الولد هذا ونعيش عليه إن شاء الله، بعدين الله يرزقنا بغير يعني، لكن ما إحنا مستعجلين على العيال. فكان هذا الاتفاق بينهم، كانت هي أبدا مو معارضة هالشيء بالعكس. لكن بدأت تشعر بالملل، البنت فيها طاقة يعني حب وشغف للحياة بشكل مو طبيعي. فصارت تقول حق إدريس يا إدريس أنا يعني خذيت الجامعة وصراحة ما أدري يعني ليش ما أتوظف. قال أتوظفين ليش، كم بيعطونك يعني، تنشغلين عن ولدك وعن بيتك وعن كذا وعلى كم الراتب. قالت لا بس علشان يعني أضيع وقت. قال أضيعين وقت، خلاص أسوي لك يعني عمل أو بزنس خاص فيك يعني شايك. قالت أوكي. قال شنو تحبين يعني أفتح لك مثلا صالون تكوني أنت مشرفة عليه وتجيبين بنات ويشتغلون معاك وكذا، ولا إيش تبي؟ قالت لا أنا اللي أفهم فيه هو موضوع بيع الإكسسوارات، وعلى فكرة أبوي ترى عنده كشك يعني ومحل ترخيص تو فيه أو يعني 20 و19، أنا كنت أشتغل فيه وأنا أفهم في هالشيء، فش رأيك ناخذ المحل ونطوره. أبوها طبعا توفى والمحل تم إهماله. قالها أبدا ما عندي مانع. وفعلا يروحون للمحل ولا كش قديم مهجور، ويهد من أساسه ويبني لها أحلى كشك. طبعا ما هو كشك اللي تشوفونه تعتقدونه صغير، لا لا، على شكل فخم يعني لأنه يجذب السياح الناس اللي تمر على البحار وكذا يعني بشكل راقي. وجاب له من هالبضاعة واللي هي تبي، وهي كانت طايرة مبسوطة وتحس بالحنين إنها كانت تشتغل في هالمكان هذا مع أبوها، وإن هذا كان بداية يعني العمل ويعني هو اجتهاد، تذكر أيام الضيم والفقر، لكن الآن على مستوى وما شاء الله الزباين اللي يروحون ويردون عليها ومبسوطة. وكانت تأخذ معها ولدها، ولدها كل ما يجي تعلم على يعني على البحار على السباحة، فالولد صار حياته أغلبها يكون على الشاطئ في مصيف هناك، وفي أولاد وعنده أصدقاء، فهي تجي مع ولدها، الولد يروح يهيت مع عيال يعني الأصدقاء، وهي تشتغل في المحل ومبسوطة والحياة سعيدة، ويمرون عليها صديقاتها، يمرون عليها من عائلتها. وراحت الأيام وجدت الأيام، أرجعت حليمة لعادتها القديمة، هم بدت ما تشعر بالملل مرة ثانية، الحياة تحس أنها فيها روتين قاتل. وهذا والله العظيم هذا ترى من الشيطان، الشيطان هو اللي ترى دائما يمسك الإنسان من نقطة ضعفه، لما يشوفه مثلا في عنده فراغ يبدأ عاد يخليه يخربط. لذلك الإنسان إذا حس عنده فراغ يحاول كثر ما يقدر ما يجلس بروحه، لأنه راح يلعب فيك لعب الشيطان، سوالف رايحة سوالف رادة. المهم، وهذه حليمة كل يوم على هالحال، والولد شوي كبر، صار عمره تقريبا 14 سنة، داخل بال15، الولد يروح يرد بروحه، وهذه صارت تروح، وزوجها يغيب بالأشهر. الرجل شغال مقاولات نفطية، يعني لما يروح موقع نفطي يجلس فيه 4-5 أسابيع، ينتقل إلى موقع آخر، عنده صفقات دولية، يعني أشغاله كثيرة، يغيب شهر يجي يومين ثلاثة، يغيب لشهرين يجي أسبوع. وحليمة حاسة أنها وحيدة ما. ويوم من الأيام ولا في شاب اسمه سيد، شاب مصري يعمل في ليبيا. هذا سيد دائما يكون متواجد على الشاطئ على البحر هني، ودائما كان يركز على حليمة، يشوف هالبنت الجميلة، السيارة مبين من السيارة انها يعني سيدة اعمال، وهاللبس الغالي والماركات اللي تلبسها، وعندها هالكشك، ويوميا يشوفها نازلة من هالسيارة داخل المحل وتطلع، ومرات يتعمد يمر يشوفها يعني موجودة، هي اللي واقفة، هي اللي تبيع، هي الكذا، ويسأل مني ومنك لين جمع معلومات وعرف ان هذه فعلا غنية. ودائما يحس ان هذه ما لها احد، يشوفها دائما بروحها. قال بس هذه الضحية اللي ادور عليها. هذا شنو شغلته سيد؟ سيد هذا على الشاطئ شغلته يبيع الفل، اللي هو ورد الفل، عرفته، اللي يسوونه مرات مثل العقدة، يلبسون عقد أو يحطونه مثل التاج على الرأس أو مثل الأساور، ويبيع على الناس اللي متواجدة على البحر وغيره. فيمر ويطالع حليمة وكذا، يوم الأيام أو يدخل عليها، مساء الفل يا ست الكل. قالت له أهلا. قال لها يعني ممكن أطلب منك طلب بسيط؟ قالت له إيه نعم تفضل آمر. قال لها أنا عطشان عاوز مية. قالت إيه حاضر، وتعطيه مي. استريح استريح. قال له والله كنت تعبان وأنا دائما موجود هنا على الشاطئ وأنا. قالت له والله أشوفك مرات هنا صح. المهم صار يستظرف ويسولف معاها ويضحك، وأنتم عارفين الشعب المصري دائما لسانه حلو ويعني ترتاح له على طول. فهذا مستغل يعني الكلام الحلو اللي قاعد يقوله حق حليمة، وصار يسولف معاها، واصلا هو ناوي لها نية ومجمع معلوماته، وصار له فترة يراقبها ويعرف تحركاتها وين تجي ومن معاها ومن يكون جنبها، علشان يعني ماخذ احتياطاته. المهم يسولف وياها ويضحك، وانا اصلا عندي لسانس حقوق، لكن انا جيت اشتغل هنا لاني ما لقيتش شغل هناك وما ادري شنو، يعني يبي يضبط شخصيته عندها، وهي تسمع له فاضية ما عندها شغل، وهو جالس يسولف. قال يلا انا استاذنك وشكرا جزيلا على المية وما ادري شنو، واذا تسمحي لي العقد ده، العقد عقد الفل هذا اللي عنده اللي يبيع منه، قال هذا هدية مني. قالت لا لا لا لا ابدا وكذا. قال له والله ما ترديني، والله ما ترديني، حاجة بسيطة وما شنو. المهم خذت العقد. ولبسته كذي، قالت له مشكور يعطيك العافيه وكذا. الفل له رائحه جميله جميله جميله جميله. فبدت البنت فيها رومانسيه خياليه، البنت هذه حليمه مسكت العقد وصارت تشم فيه. هل الرائحه الجميله اضربت بالصمامات اللي بالعقل، ضرب مخها على طول وانبسطت على الفل، وشوي يعني سرحت وتفكر منه بسيد هذا وكلام سيد وكلام الحلو يا ست الكل مساء الفل تاتا تاتا انت يا بتاتا. المهم وتفكر كلامه. اليوم الثاني الصبح اول ما داومت ولا تلقى معلق لها الفل على باب الكشك هذا، على الشباك اللي تفتح هذا دائما حق الزباين، ابتسمت وخذت الفل وشمت قالت هذا رائحته اللي امس العجيبه، فانبسطت قامت تاخذ هالعقد وتشم. الله يا ريحه الفل، فعلا الفل جميل. انا ترى اعشق الورد الفل هذا، وخصوصا مره لبسته في جيزان. عندهم عادات هناك وعندهم الفل الجيزاني شيء رهيب. طبعا كان يباع في على الشارع مثل التاج، ويحطون فيه مثل والله ما ادري شنو نوع الشجر اللي يحطونه معاه، لكن مثل التاج او الربطه يلبسونها الرجال ويلبسونها النساء، وكزينه يعني جيزانيه فذكرني فيه. المهم اول ما شافت الفل وتقعد تشم، الله يا ريت هذا كل يوم يجي يعطيني من هالفل هذا اللي عنده. اليوم اللي بعده معلق لها، قالت لا هذا مصخة ايش فيه هذا. اليوم اللي بعده معلق لها فل، صارت تضحك. اليوم الخامس السادس ويمر عليها بالليل، مساء الخير وكذا، قالت تعال تعال تعال انت صار لك كم يوم وتحط لي هالفل، وترى دوختني يعني، انت ما تدري ان انا اصلا احب رائحة الفل، وصرت يعني انتظرك كل يوم تحط لي. قال لها على امرك، لو تبين كل ساعة اجيب لك فل ويكون فريش والرائحة تكون يعني قوية وعشان تستمتعين بالرائحة هذه. المهم صارت تضحك معاه وكذا، وممكن اعزمك على عصير يا ستي وكذا. قالت لي يلا ماشي، ويروح يجيب لها عصير ويقعد يشرب ياه. والمهم ويتعمد انه ما يطول الجلسة معاها. الحبيب يستخدم معاها خطة خطة البسبس. شنو البسبس هذه؟ الحين لو في قطة قطوة البسة هذه، لو تبي انك يعني تمسكها تهجم عليها مستحيل انك تقدر تصيدها اذا هربت منك، لكن تستخدم معاها اسلوب البسبس، شوي شوي تغريها تقول لها بس بس بس لين تأمل لك وبعدين تمسكها، ولو تمسكها من رقبتها ما في مشكلة. هو يسوي معاها نفس الحركة، ما يطول معاها، يجلس لساعة سوالف حلوة ولا يكشف عن نيته ولا شيء، ويختفي يعني يكون مثل النسمة، النسمة الخفيفة ويروح. هذه تعلقت فيه حليمة، صارت يعني تنتظر كل يوم يمر عليها اسبوع اسبوعين وفجأة ويختفي. انتظرت ذاك اليوم ما جاء، صارت تفكر ليش ما جاء وكذا، ممكن انشغل يعني، ممكن ان انا بالنسبة لها مو شيء اساسي انه لازم يمر علي. بالليل رجعت البيت وهي تفكر فيه هذا ليش ما جاء، وصارت مثل مثل المهووسة أو حست أنها كأنها متعلقة فيه، فصارت تطلع الفل القديم اللي عندها اللي كانت تجمع عندها في البيت، وصارت تشم فيه وكذا وتتذكره. هذاك لعب بحسبتها لعب. اليوم الثاني ما جاء من جنت، صارت تطالع وتفتر بهل هالشاطئ رايحة رادة تسأل هذا اللي يبيع الفل وينه وينه وينه، سيد وين راح سيد وين كذا، ما حد يدري. اليوم الثالث ويجي، أول ما شافته شهقت، أهلا سيد أنت وين، وأنا دورت عليك وشن قصتك، ليكون تعبان ليكون فيك شيء ليكون كذا. قال لا لا أبدا كنت مشغول شوي، وليش تسأل عني اشتقتي لي؟ قالت لها لا بس كنت أطمن. قال المهم يسولف فيها يسولف فيها ويمشي. طبعا عطاها فل، يوم شمت الفل ولا ترد روحها سالفتها هذه عاد، ترى كنا مصختها مع الفل، ما صار فل هذا والله، لو عطر شنل ما صار كذي يعني. معقوله كل هذا على الفل؟ اي اسمع السالفه، لا تستعجل يا ابن عمي لا تستعجل. عطاها الفل وراحت وصارت تشمشم فيه لين خلص دوام ورجعت البيت. اليوم اللي بعدها مر عليها وقالها انا طبعا هي مبسوطه، وصارت يعني كل فترة فترة تجيب شيء يعني تطبخ بالبيت، مثلا تسوي فطاير تسوي كيكة تسوي ما أدري شنو، وإذا جاء سيد تعطيه يعني، مرات هو يجيب لها عصير مرات هي يجيب له، صارت ودها تجلس وياه وتسولف وياه. المهم لما جاها آخر مرة قال لها والله يا حليمة أنا ما أدري شو أقول لك، بس يعني لا تواخذيني على الكلام، يعني تمنيت أني أعرفك قبل لا يعني تكوني متزوجة. هي انصدمت شوي، وهي فيها دافع ان اشتاقت له وكذا. قالت له والله حتى انا ما ادري كنت اشتاق لك اذا تأخرت وغربت وكذا، لكن يعني هذا نصيب يعني كافي ان احنا اصدقاء وكذا. قالها اي نعم كافي، بس تعرفين انا بغربة وعزابي بروحي وكذا، وما لقيت البنت اللي استقر معاها. المهم يسولف لها من هالسوالف. قالها زين ممكن تسمحي لي ان يعني اعزمك على عشاء؟ انا صار لي سنين ما اكلت يعني مع وحده بنت وكذا يعني، وانا صراحه يعني اتمنى انك توافقين. قالت له خلاص اوكي انا اعزمك على العشاء لكن عندي في البيت، انا ما احب المطاعم، وانت صار لك تقول سنين يعني ما حد طباخ لك ولا كذا، تعال وانا اسوي لك عشاء، وانا ولدي اصلا في مدرسه داخليه ما يطلع الا في الاجازات الويكند يعني، فولدي ما هو موجود وزوجي مسافر يمكن يرجع بعد شهر، وتعالوا كذا. وقال ها بيتك؟ قالت هنا عن بيتي. قال خلاص اوكي انا عندك بالليل، وفعلا يجيها على الساعة 7-8. هالكلام هذا كان في عام 2001. دخل عندها في البيت وصدم، بيت فخم وكذا، وهذه متزينة ومسويت لها العشاء، وتعشى وياها ويضحك ويسولف معاها وكذا. وانت والله العظيم شلون زوجك يعني يتركك؟ والله لو أنا منه لا أترك شغلي وقعد في البيت بس أكون تحت خدمتك تحت أمرك أنت وكذا. وصارت هي تقول لي والله أنا مالي نصيب هالدنيا. أهلا وسهلا، مالك نصيب؟ كنت حافية من التفا، شو مالك نصيب؟ كل هذا مالك نصيب؟ بس أقول لكم الفراغ وما يسوي الشيطان لعب فيها لعب، وهذا لعب فيها أبو فل. المهم قال لها انا جايب لك هديه، ولا مسوي لها مثل عقد الفل لكن هالمره مضبطه. قالت هذا الفل اللي صراحه انا اعتبره هذه اجمل هديه، لو كل مره بس تجيب الفل انا ما عندي وتقعد تشم بهالفل، لكن هالمره سيد مكثر لها الفل، مكثر جرعه الفل. شنو ايش قصدك يا ابو طلال؟ أنا أقول لكم سالفة الفل، وهو صحيح رائحته حلوة، لكن سيد كان يحط فيه مادة الهروين المخدرة، والبنت كل ما تشم تعلق هالمخدر هذا بأنفها ومزاجها وأدمنت عليه مرة مرتين ثلاث أربعة. الموضوع ما هو موضوع فل، موضوع مخدر، لكن هي ما هي عارفة. كل ما شمت الفل تعيش جو يعني غريب وتسولف سوالف غريبة وتتساهل مع سيد وسيد لاعب. أقول لكم هالمرة زايد لها الجرعة، والبنت عاشت جوها. الله يكفينا الشر، هالجو اللي ما وراه إلا الدمار الشامل. ويحصل اللي حصل بين سيد وحليمة. اليوم الثاني وتكرر نفس العملية، والثالث والرابع، وصار عند الوضع عادي إنه يجيها بالليل البيت. المهم وآخر مرة صارحها في الموضوع، قال أنا مدمن على الهروين. والهروين قاعد يحللها موضوع الهروين والمخدر وكذا، وترى على فكرة أنت كذلك مدمن على الهروين. قالت له أنا ليش؟ قال أنا الفل دائما حط فيه هروين. تقول إن هي مثلا عصبت ولا زعلت قالت ما في مشكلة، بس عطني هروين لا تقطع علي، علشان أنا خلاص أنا فعلا حسيت بهالشيء، حسيت إن أنا ماني قادرة أستغنى عن الفل اللي قاعد تعطيني إياه. طلع هذا مخدر، قال لي قال لا لا تخافين موجود وراح أعطيه. وقام يعطيها بشكل، وقام يعلمها شلون تشم وشلون كذا. والمهم البنت خلاص ازلقت قدمها في موضوع في وحل المخدرات، وصارت التعاطى وكل يوم بالليل، وصارت تحس ان هذا الشيء اللي كان ناقصها اللي يملأ فراغها. تعاطى ما تحس نفسها الا طالع الصبح ورايح الوقت ويعني تملأ فراغها، لكن ما تدري ان قاعد تملاه بالقذارة، تملاه بالمصايب. والتعلق حليمة بسيد، خلاص سيد لعب فيها لعب، وبدأ عاد يفتح معاها موضوع الفلوس. أنا أبي فلوس، جيبي لي كذا، ما عندي إيجار، ما عندي فلوس حق التكاسي، رايح راد على البحر، أنا محتاج حق. وتقول له تطلب عيوني بس لا تخليني. وصارت تسحب من فلوس زوجها، مرة تخلي عندها مصروف، مرة يحطها رأس مال في البيت يعني الضرورة الكذا. وصارت تسحب وتعطي سيد، تسحب وتعطي سيد، تسحب. شهر شهرين ثلاث استمرت على هالحال أكثر من 6 أشهر. لما يرجع الزوج خلاص تبطل ويعطي، وهي التعاطى يعني عندها هالمخدر، وهذاك شغال عليها يشتري لها بفلوسها هالمخدرات ولاعب عليها ويسحب منها. المهم لما يكون الزوج موجود لا تلتزم، لما يسافر وهو أصلا ما يطول يوم يومين ويرجع، وولدها ما يدري مدرسة هذه اللي دائما نفس المعسكر حق الأولاد عندهم نفس السكن، ويجي بس بالوقت الإجازة اللي هو الويكند فقط والإجازة الصيفية. المهم وتجي الإجازة الصيفية صار الولد موجود عندها في البيت، وصار يضايقها، وهي تبي سيد هذا أبو فل يجي عندها ويجيب لها المخدرات ويخليها تعيش جو. المهم لكن الولد هذا قام يخرب مزاجها. كانت تقول حق ولد هاك اخذ فلوس وروح مع اصدقائك، ما عندك ربع؟ يقول ايه عندي، روح يعني روحوا استانسوا على البحر، روحوا تسبحوا مثلا، روحوا مطاعم مقاهي، روحوا اي مكان. يقول ايه اوكي، تعطي فلوس له ولاصدقائه ويروح الولد. لما يروح هي تستغل فترة غيابه ذاك اليوم وتقول حق ولدها هاك خذ وعزم اصدقائك على البحر وتسبحوا، وبالليل عزم على العشاء وكذا وانبسطوا، لا تجي يعني الا وقت يعني. صارت تقول ولدها روح، عمره 15 سنه الولد، روح روح روح. يروح الولد مبسوط فلوس اول مره يشوف ام كذي يعني تقول لها روح هيت. ذاك اليوم لما راح البحر الولد وتسبح وكان قررنا يجلس لحد المساء يعني ويتعشون هو واصدقائه، لكن بعد ما طالع من البحر حس انه تعبان، حس انه في شيء يعني، حس انه مرض او حاشته سخونه او المهم. فقرر الولد انه يرجع البيت، ركب تاكسي ورجع البيت على طول. واول ما دخل البيت وراح عند امه يبي ينادي امه يعني، راح لها غرفه النوم ويلقى امه في هالوضع. يا كاف يا رب، الولد انصدم. وهذا سيد هرب، الولد طبعا ما سوى شيء ومصدوم مذهول ما هو عارف، والام مسكته تعال تعال وكذا، وصارت تقول له يا ولدي لا تتكلم، اذا ابوك دار في الموضوع راح يقتلني وكذا، انت ترضى ان ابوك يقتلني يا ولدي وكذا. ولد يقول لها يما يعني ليش كذي يما، ليش 15 سنه هم يفهم، ليش يما ليش. والولد يبكي وزعلان، والله راح اقول لابوي، والله راح اقول له، والله راح. والأم انجنت طبعا. أبوه على ما يجي يبي له أسبوع أسبوعين ثلاث. وهذه عاشت ذاك اليوم رعب لحد اليوم الثاني. راحت للكشك ولقيت هناك السيد، قال لها ها ايش صار معاك؟ قالت الولد أنا خايف أنه راح يفضحني، إذا جاء أبوه وقال له والله أبوه راح يدمرني، يا يمكن يقتلني ولا يمكن يرميني في الشارع، ترى إذا رماني في الشارع أنا ما عندي أعيش أصلا، والله وياخذ مني ولدي وكذا وراح تدمر حياتي. قال يعني شو الحل وخلاص اطلب الطلاق. قالت لا أطلق وبعدين من اللي عيشني، أنا عايشة كلها على خير زوجي، أنا صحيح إني أبيك وأحبك وما أدري شو، لكن أنا ما أقدر أطلق منه، هذا اللي معيشنا، هذا اللي الحياة هذه اللي تشوفها كلها منه يعني، إذا خذ كل شيء أنا أقعد بالشارع وين أروح؟ هذا إذا ما قتلني. هذا قال لي والله صدق إذا تطلقت أنا شبي فيك بعد إذا ما عندك شيء. المهم صار يفكر يفكر يفكر، قال والله ما. قالت له اسمع، وأنا هذا القرار جلست طول الليل وأنا أفكر فيه. قال له شنو؟ قالت أبيك تقتل ولدي. شنو؟ قال لها هنا اقتل ولدي، مو ولدي أنا، أنا راضية اقتله، تقتله ولا أنه يفضحني ولا أن زوجي يقتلني أو يرميني في الشارع وبكرة أرجع شحاته في الشارع، ترى الحين ما عندي أنا لا أهل ولا أبو ولا أم ولا بيت ولا كذا، وما عندي له الزوج، إذا ولدي قال له خلاص أنا راح تدمر حياتي، راح تنتهي حياتي بالعربي، أبيك تقتله. قال لها كيفك، أنا ما عندي مانع. راحت جابت له سكين وجابت له ساطور وعطتها مفتاح السيارة، قالت له استدرج الولد وخلصني منه. المهم جاهم البيت والولد موجود والأم صار لها يعني كم يعني يوم، اليوم الثاني وهي تحاول بالولد تراضي ومن الكلام هذا، وهذا عمه وانت فاهم غلط وانا ما بيني وبين الشيء وكنت ابيه يساعدني في غرفة النوم. والولد يقول لها لا يما لا لا تضحكين علي، انا شفت بعيني يا يما انا كذا. المهم جاء سيد، قالت له هذا عمه سيد وراح يراضيك والحين راح ياخذك ويشتري لك هدية، الشيء اللي انت بيه يشتري لك اياه. شنو تبي؟ بلاي ستيشن، نايتندو، تبي كمبيوتر، تبي شنو تبي؟ الحين ياخذك ويروح يشتري لك. الولد سكت، شاف امه تحن عليه وتبكي وتترجى، والله يخليك يا ولدي يا حبيبي الله يخليك. الولد سكت، قال خلني افتك بس من حنة امي الان، لما يجي ابوي راح اقول له. الولد كان معزم انه يقول لابوه، ما هو راضي على اللي صاير، لكن إجبار أمه أنه يروح ويا سيد علشان قال يلا ماشي اركب يا سيد. سيد يحاول أنه يستظرف معاه، الولد ما يرد عليه ولا يعطيه وجه ومعصب ومضايق، وياخذه ويروح يمر أحد أصدقائه اللي هو سيد، هذاك متفق وياه وإنه راح يعطيه فلوس يعني إنه يساعده في المهمة. المهم لما وصلوا إلى منطقة ما فيها أحد، ما فيها ناس وكذا، ويقوم هذا صديق سيد ويكتف الولد ويبدون يربطونه وينزلونه من السيارة. عمره 15 لكن يقدر يقاوم، يقدر يصرخ، يمكن يفضحهم. فربطوه ونزلوه وضربه سيد على راسه بالفاس. طاح الولد أغمى عليه وصار ينزف، لكن إلى الآن على قيد الحياة. يبي يتأكد أن الولد مات ويطلع السكين ويطعن الولد في قلبه، تأكد أنه فارق الحياة. قاموا حفروا بالفاس اللي عندهم بالساطور، احفروا حفروا نفس القبر ودفنوا الولد وحطوا عليه علامة علشان يعرفون مكانه، ورجعوا إلى حليمة وعطت حليمة سيد فلوس عشان يعطي صديقة، وخذ حليمة علشان يرشدها على موقع القبر. حليمة كانت أصلا مبسوطة وسعيدة أنها تخلصت من هالهم. أقول لكم المخدر هالتعاطي هذا اللي خلاها مثل الخنزيرة اللي ولا حرك فيها شعره، مقتل ولدها، ولدها الوحيد بعد عمره 15 سنة تربي فيه. تأكدت قالت خلاص ارتحنا من هالهم، ورجعوا للبيت يتعاطوا وما خلوا شيء اللي سووه. يوم يومين ثلاثة وتقوم حليمة وتروح إلى مركز الشرطة وتقدم بلاغ عن فقدان ولدها. قالت ولدي مفقود صار لك يومين ثلاث تقريبا، قال لي بروح البحر ومتعود يروح مع أصدقائه وما رجع. قاموا اتصلوا في أبو الولد اللي هو إدريس زوج حليمة، هذاك جاء طيارة شو السالفة؟ قالت له والله الولد ما جاء، أنا كنت أعتقد أنه كان في المدرسة الداخلية لكن بالصيف ما هم موجودين، يعني هو عطلة وأصدقاء اتصلت على أهاليهم وكذا وسألت أكثر من واحد ما شافوا وأنا خايفة عليه. والأبو المسكين ما أتقهر على ولده ويدور ويدور، ترك شغاله وصار يفتر، ما خلى مستشفى، ما خلى مركز شرطة، ما خلى مكان إلا دور على ولده ما لقاه. المهم شهر شهرين ثلاثة زوج حليمة هذا دخل في حالة نفسية إدريس من الحزن على ولده، وصار يأنب ضميره ان انا الشغل ما اخذني عن ولدي، انا ما جلست مع ولدي عمره 15 سنة ما احس اني جلست وياه يعني فترة طويلة. وصار حزين ومكتئب، وحليمة طبعا تمثل انها منهارة وتبكي وتلطم، وادريس بنفسه يهديها ما يخالف ما يخالف ما يخالف. المهم الى ان قرر انه خلاص يعني يتجاوز هالمرحلة، لازم يعيش، عنده أشغال، عنده التزامات، الحياة لازم ما توقف وكذا. يشجع نفسه قال له أنا بروح أكمل شغلي والله يرزقنا يعني بولد ثاني إن شاء الله، والله يعني خلاص مفقود الولد صار الحين ثلاثة أشهر، قالوا خلاص ميت ما لقوا له أثر. رجع مسكين شغله لكن ما يأس في البحث، كل فترة فترة يحاول انه يتواصل مع الاجهزة الامنية، يحاول انه كذا، ما خلى وسيلة اعلامية الا نشر فيها صورة الولد ومواصفاته، لكن ما حد لا استدل عليه ولا، ولكن استمر في شغله، رد حق شغله وكذا ويرد ويرجع البيت، لكن متبهذل نفسيا متحطم من الرجال المسكين. وحليمة كل ما جاءت تمثل انها حزينة وزعلانة وانها رجعت تشتغل في الكشك عشان بس يعني انها تحاول تنسي نفسها المسكينة والله سكي. المهم واستمرت علاقتها في سيد وانبسطوا ان الموضوع ما حد كشفه وان اعتبروا ان خلاص انتهت الجريمة، وصارت تغدق على سيد بالفلوس. لكن سيد قال لها أنا من بعد هالجريمة هذه صراحة أخاف أجي عندك في البيت. وهذه انجنت، لا لازم تجي عندي. قال لا لا لا أنت تعالي عندي. قالت له وين؟ قالت له قال له بسكني أنا. قالت له سكنك أنت سكن يعني عزاب وكثير عمالة و يعني مو مكان واحدة تجي فيه خلاص أنا راح أستأجر لك شقة. قال له أوكي استأجر لنا شقة أنا وياك بروحنا وقريبة من الكشك وعلى البحر. وقالت أوكي وتأجر لها فعلا شقة وتقوم تأثثها وصارت يعني رايحة للكشك تمر على الشقة وموجود سيد. ويوم الأيام أحد أصدقاء إدريس الصبح مار من جهة البحر ولا يشوف حليمة زوجة إدريس وقفت عند العمارة ونزلت وصبح يعني وقت مبكر يعني فاستغرب. المهم مشى لكن حاط الموضوع في باله وهو هذا طريق اليومي اللي يروح فيه دوامه وشغاله ويرجع مرة ثانية. ولما يرجع يطالع ولا هذه سياراتها موجودة يروح الكشك يعرف هذا كشك زوجة صاحبه يعني يعرفه. فيمر الكشك ما في أحد وسيارته الجهة الأخرى عند العمارة. يجي بالليل موجود هي بالكشك لكن سيارتها عند العمارة. اليوم الثاني الصبح توقف عند العمارة وتنزل. صار يفكر ويدري بظروف إدريس إنه يغيب عن البيت. وقال هذه توها يعني فاقدين ولدهم يعني يمكن هذه تدور عليه. زل إيش عندها يوميا نازل في العمارة الولد يعني وين حصلوه ولا لا وهذا شنو مبسوطة طالعة من البيت في شيء غلط بالموضوع. لكن في بالها هالسالفة وتروح الأيام وتجي الأيام ويلتقي بصديقة إدريس. شلونك شو الأخبار طيب إن شاء الله حبيبي. قال صار على ولدك. قال وين والله الله يرده إن شاء الله. أنا أتمنى بس أعرف إذا هو حي ولا ميت عشان أرتاح. أنا راح أموت من القهر راح أموت لأني ماني عارف ولدي حي ميت أحد خاطف أحد يبي شيء أبدا ما في أي معلومات. قال زين أدريس أنا بسك سؤال وزوجتك شنو حالتها؟ قال المسكينة منهارة وتبكي وحالتها حالة والله أشهر الآن وهي ما سكتت من كثر البكي. قال أنت متأكد؟ قال شنو متأكد؟ قال لا يعني أنا يا أخي شفت زوجتك ذاك اليوم الصبح على البحر. قال إيه أكيد رايحة عند الكشك وكذا هدا. قال لا ما مو الجهة الأخرى من البحر في العمارات القريبة من البحر وشفتها نزلت في عمارة وانت عارف انا بيتنا قريب من هناك وامر واشوف واشوف السيارة الى الان موجودة. مريت بالليل موجودة اليوم الثاني الصبح تروح وتجي وتصفط وتنزل فيه ومرات تروح للكشك لكن دائما تجي هالعمارة. هالعمارة ايش عندكم فيها؟ لكم هذه او زوجتك تبحث عن الولد فيها مثلا؟ وبعدين زوجتك يعني يا أخي انصح يعني واحدة فاقدة ولدها كامل زينتها. قال له أنت إيش قاعد تقول؟ أنت متأكد؟ أنت تعرف شكل زوجتي؟ قال شام أعرفها مو كانت هي اللي على الكشك أول وكذا؟ إيش فيك إدريس أنا أعرفها. قال هاي عمارة ما لنا علاقة بالعمارة ولا شنو علاقة العمارة بموضوع اختفاء ولدي وشنو زوجتي بكامل زينتها؟ إيش قاعد تقول أنت؟ قال والله يا إدريس أنا قاعد أقول لك لأنك أنت أخوي أنا ما أقدر أخبي عنك. تبيني أخبي السالفة هذه؟ والله أنا شايفها شوف العين ما أدري فهمني يمكن أنا فاهم غلط. فهمني أنت قول لي هي ليش تروح العمارة هذه؟ ليش شنو عندكم فيها؟ حتى العمارة ما فيها يعني محامين ما فيها مثلا أي مكان أحد يراجع فيه. لا عمارة فاضية سكن. قال متأكد؟ قال متأكد من قال وين العمارة هذه؟ قال أدليك عليها. طبعا صارت حليمة خلاص تسودنت ذيك. أقول لكم طينت أخلاقها مرة واحدة. حتى لما زوجها يرجع البيت الصبح تقول أنا رايح الكشك، تروح تمر على العمارة. فلما صاحب إدريس قال الموضوع، قال أنا بكرة الصبح أول ما تطلع زوجتك أنا أجي أمرك. قال أوكي. اليوم اللي بعده طبعا إدريس كل تفكيره موضوع الولد، ولدي شنو علاقته في العمارة، معقولة ولدي موجود هناك، معقول يعني ما هو فاهم شو السالفة، مستبعد موضوع أنا هذه تخونه ولا. الصبح ولا مرة صاحبه قال لها مش تعال ويوقف عند العمارة، قال هذا مسيار زوجتك؟ قال ينعم. قال زوجتك نزلت، أنا شفتها تأكدت وجيت خذيتك. وينزل صديقة وإدريس ويسألون صاحب العمارة أو عفوا الحارس ناطور، قالوا السيارة هذه المنو؟ قال ست حليمة. ست حليمة شنو عندها هني؟ قال عندها شقة مأجرتها هني. وين؟ بالدور الثاني. ويصعدون يضربون الباب ولا طالعة حليمة لزوجها وهي بلبس البيت، يعني ما أخذ راحتها أنا بيتها. أو تنقلب الدنيا حليمة انصدمت. طبعاً إدريس مسكها وكسرها ضرب ضرب ضرب، ويدخلون للشقة يدور على ولدها، ما لقى ولدها، لقى سيد. وهو يمسك سيد ويضربه، وسيد يستطيع أنه يهرب من العمارة. صار ضرب طبعاً تسبب له بإصابات وجروح وكسر عليك رأسي، لكن هذاك من حلاوة الروح استطاع أنه يهرب من إدريس وصديقه. مسك حليمة وطار فيها على طول إلى مركز الشرطة. دخلها مركز الشرطة بالوضع اللي هي فيها. شو السالفة؟ قال هذه زوجتي وأنا والله العظيم مش هامني موضوع أني لقيتها مع رجل، أنا أصلا خلاص هذه راح أطلقها، لكن أنا متأكد أن هي وراء اختفاء ولدي. مرة ولدها عمره 15 سنة الآن أصبح له 4 أشهر تقريبا أو أكثر مختفي، ما ندري هو حي ولا ميت. تروح تشكل علاقة مع رجل ولا هي حزينة على ولدها ولا، وتمثل علي أن ولدها حزين، وفلوس اللي كنت أعطيها ما أدري تصرف الفلوس وين توديها، وأنا عرفت الآن أن عندها عشيق وأنك تصرف عليها وأنك كذا. لكن أنا اللي يهمني ولدي، هل لها علاقة في موضوع اختفاء؟ طبعا حليمة من الصدمة والضرب والفضيحة ويدخلونها المركز الشرطة ويجمعون عليها الضباط والأفراد وتبطل جربة. قالت يبا أنا بعترف لكم خلاص، أنا ولدي مات. شنو؟ نعم ولدي مات، واللي اقتله عشيقي سيد، وسيد هذا اللي دمرني خلاني أتعاطى الهروين وأنا شنو؟ انجن إدريس لما سمع اعترافات حليمة. أنا مدمنة وأنا كذا والله يخليكم والله ما أدري شنو. كلمينا شنو صار؟ قالت أنا عطيت سيد سكين وعطيته ساطور وطلبت منه أنه يتخلص من ولدي، لأن ولدي شافني في وضع مخل وخفت أنه يبلغ أبوه ويفضحني، وراحوا ودفنوه في المنطقة الفلانية وأنا أدل المكان، لأن السيد بعد ما دفنه حط علامة وراح جابها قال له هذا المكان. قالت له أبيك تدلين وين. أو يأخذونها ويطيرون إلى الموقع، ولا فعلا هذا قبر يوم بشوه ولا جثة الولد. أخذوا عندكم هالصدمة. وين سيد؟ قالت ما أدري سيد الحين يجي، هذا رقم تليفونه هذا كذا، يتصلون ما يرد، يشيكون على الرقم، ولا مو باسم سيد، باسم يعني مجهول البيانات الخط هذا. وهذا شيء شائع كثيرا في ذاك الوقت، تليفونات كلها مو مسجلة، واحد يسوي جريمة ويأخذون تليفونه يلقون تليفون مو باسم أحد. لذلك الآن جريمة كبيرة جدا أن واحد يستخدم رقم تليفون بدون بيانات. المهم يدورون على السيد، يدورون يدورون يدورون، ما عثروا على أي بيانات أو معلومات توصل إلى سيد وإلى صديقة. بعد عناء طويل من البحث في الهجرة والجوازات، واكتشفوا أن في اثنين مسافرين مع بعض في الفترة اللي حصلت فيها الاعتراف اللي تم كشف حليمة، مسافرين لكن فقط أساميهم. يوم راسلوا السلطات المصرية، السلطات الليبية راسلت السلطات المصرية، انصدموا ان هذول الاشخاص الاثنين صحيح انه يحملون هالجواز، لكن ما في اي معلومات ترشد عن مكانهم. ما يدرون هل الجواز اللي كانوا يستخدمونه مزور او مستخدمين جوازات لاشخاص يعني ما هم نفسهم الاشخاص هذول ماخذين او شارين الجوازات. دنيا فوضى في عام 2001 و2000، كثير من الدول كانت عندها مشاكل في موضوع الجوازات هذه يعني بشكل رهيب، كثير كثير كثير من الدول. يمكن سمعتوا كثير من قصص كذي يعني. المهم لأن كانت موضوع الجوازات بدائية، ما كان جواز إلكتروني، ما كان جواز الطبعة اللي لا يمكن تزويرها، لا كانت يعني صورة معلقة وتقدر تشيل الصورة وتحطها وتضب، يعني كثير مزورين كانوا يستطيعون أن يزورون يعني الجوازات. المهم الحين قالوا يبقى خلاص عندنا حليمة، أخذوا اعترافاتها ويحولونها للمحاكمة. طبعا بالمحاكمات في قانون أن الأصل لا يقتل بقتل الفرع، يعني إذا الأب والأم واحد فيهم قتل واحد من عياله لا يتم قتل الأب، يعني ما قصاص من الأب ولا من الأم، لا ما يقتل لأن هذا أصل وهذا فرع، إلا إذا استخدم في القتل سكين أو سيف أو شيء يعني مشابه للسيف والسكين، هني لا، لأن تكون عملية القتل عملية وحشية. وإذا ترجع حق حليمة، حليمة مو اللي اقتلت، حليمة شريك محرض، فاستبعدوا موضوع أن القصاص منها أو قتل حليمة إعدامها مثلا، لأنها أصلا هي مو قاتلة، هي شريك. الشريك كذلك لا يمكن قتل الأصل إذا هو شارك في قتل الفرع، إلا إذا أعطى القاتل يعني شارك في الجريمة عن طريق إعطاء القاتل سكين أو سيف أو ما شابه. هني باعترافات حليمة هي اللي ورطت نفسها، قالت أنا اللي عطيت سيد سكين وساطور وعطيته سيارتي علشان يستخدمها في قتل أولدي، لذلك أقر القانون الليبي بإعدام حليمة لأنها شاركت بقتل ولدها. حتى أن عندهم قضية استشهدوا فيها أثناء المحاكمة على حليمة، استشهدوا بقضية سابقة حصلت في منطقة اسمها الصابرية أو الصابري في بنغازي. هذا رجل كان متعود أنه يشرب المسكرات ودائما فاقد الوعي ودائما صاحب مشاكل وفاضح أهله وأسرته بالحارة، سكران ويصارخ ويسب الجيران ويطلع لولده الكبير. ولده الكبير يدري ان ابوه طبعا هذا هو سكران، اللي قرب جنبه يضرب يعني يهجم عليه، فالناس توخر عنه ومنزعجه. جاه ولده الكبير يبي يداري ابوه، يبي ياخذ ابوه يستر عليه ويدخل البيت، فجاءوا حضن ابوه، صار يحضنه يقول له يبا الله يخليك تعال ادخل البيت، يا يبا الله يخليك تعال ادخل البيت. والاب وهو سكران ويطلع المطوه، عنده مطوه في مخباته، وهو هذا يمسك فيه ويسحبه، يحاول يسحبه يدخل البيت ويطلع المطوه، ويطعن فيها ولده وتجي طعنة قاتلة في القلب ويتوفى ولده على طول. ألقوا القبض على هالرجل هذا وحالوه للمحاكمة، لكن الرجل من أول ما صح من بعد الجريمة وقالوا له ترى أنت قتلت ولدك الكبير، وصار يبكي وحزين يقول أنا أصلا من الهم والحزن والضيم اللي فيني قمت أسكر، وفوق هذا أقتل ولدي أعز الناس لي بهالدنيا، أكثر واحد كان يحن علي هو هالولد هذا، دائما يداري أبوه وش يسوي ويحاول يدافع عنه وما يخلي الناس تعتدي على أبوه كذا، يقول هذا أنا قتلته، قالوا له إيه وانت سكران طعنت ولدك وهذا المطوه وهذا كذا وفي شهوده، فجوا يحاكمونه وهذا في أول درجة احكموا عليه بالإعدام، قالوا له أنت قتلته وطعنته حتى لو كنت سكران، لكن السكران مرات يعرف ترى أن المطوه هذه لما أطعن فيها واحد اقتله، ترى مو شرط السكران ما تقول سكران يعني ما يدري، لا لا لا لا والله يا في سكارة يعرف كل شيء، لكن يستغلون مرات موضوع السكر عشان يهرب أو ينفذ من الجريمة أو الحكم اللي يصدر عليه. المهم فأول درجة حكموا عليه بالإعدام واستشهدوا في قضية حليمة بقصة هالرجل هذا، لكن كان داخل في حالة من الاكتئاب والحزن وما قام يأكل وبدت تسوء حالته الصحية، بعد 4 أشهر توفى هذا الرجل حزنا على ولده داخل السجن. هذا في طاري قضية حليمة، وهذه نهاية سالفتنا. الله يحفظكم ويبعد عنكم كل شر وكل مكروه، وكل إنسان له في طريق المخدرات، والله يا أهل المخدرات هذه دمرت شباب بمئات الآلاف، أنا ما أقول لكم بالآلاف، بمئات الآلاف من الدول العربية. أقول لكم والله يا منتشر، إحنا عندنا في الكويت مسوين حملة لضبط المخدرات، ذاك اليوم ضابطين أكبر شحنة مخدرات وحطوها في تويتر. أبى أقول لكم الشيء الغريب في الموضوع، ويمكن أنتم تذكرون، أنتم يا متابعين تتذكرون السالفة، حطوا شنو من ضمن المضبوطات المخدرات من هيروين وكوكايين وحبوب الكبتاجون وحبوب البطيخ وما شنو، مادة سائلة يتم تعبئتها بجراك الماي، خزانات الماي الصغيرة هذه وزجاجات الماي ومعبينها وحاطينها قدام المتهم. يا جماعة أنا أول ما شفت الصورة اللي نشروها وزارة الداخلية الكويتية انصدمت أن هالمادة هذه هي مادة مخدرة، لكن تدري شنو هالمادة هذه؟ اللي يسمونها جي اتش بي، اللي أنا سبق أني ذكرت لكم عن مادة يسمونها مخدر الاغتصاب، المادة إذا عطيتها حق شخص يفقد الإحساس ويصبح منصاع لأوامرك ولا يدري بعد ما يتم الاعتداء عليه واغتصابه وسرقة اللي عنده واللي تسوي فيه، ما يشعر بأي شيء وينسى كل شيء اليوم الثاني. وكثير من الفتيات اللي تعرضوا لمثل هالمادة هذه تم يعني استغلالهم وأعطاهم طريقة الغدر هالمادة وتم الاعتداء عليهم، بعدين لما صحوا اكتشفت أن تم الاعتداء عليهم من أشخاص وكانت منصاع لهم، ويمكن كانت تضحك ويمكن ينتشر لها فيديو وهي تضحك وكأنها هي اللي تبي هالشيء هذا ولا هي كانت تمانعة، لكن الحقيقة أنها كانت مخدرة من هالمادة الخطيرة اللي اسمها جي اتش بي. لما ضبطوا عندنا المتهم هذا وحطوا صورته وأنا تأكدت أن هالمادة هذه، أنا علقت على هالفيديو، قلت على هالصورة في تويتر، قلت يا جماعة هذه مادة القطرة منها، القطرة تخدر إنسان لمدة يوم كامل 24 ساعة يتم استغلاله من جميع النواحي، من ناحية المادية الجسدية العقلية أي شيء، فما بالكم أن هذا الشخص كان جايب معاه 15 لتر من هالمادة المؤثرة العقلية هذه، 15 لتر، احسب 15 لتر في كم قطرة، يعني لو ان هالمادة هذه نزلت في السوق سوق السوداء، سوق اللي ما يخافون الله، وبدأوا ينشرونها ويغشون بنات الناس ويغشون عيال الناس، والله لا يدمرون آلاف العائلات. احذروا احذروا حذروا الناس ان لا تنصاع لأي شخص أو تصدقه لما يقول لك مثلا هذه حبوب تقوي الذاكرة، هذه حبوب تخليك شاطر، هذه الحبوب تخلي عندك نشاط، كله كذب، كله بداية لكي تقع أنت ضحية للتعاطي. ليش خليك ضحية؟ علشان تسوق له، عشان تمشي معاه، ما يكون بروحه، ما يكون وحيد، هو الوحيد اللي يدور هالمادة، يبيك تساعد تدور معاه، ولا مثلا ما عنده فلوس انت اللي تشتري وتعطيها الفلوس، تشتري له المادة تعيش معاه الجو او يستغلك بطريقة ما. فلا تصدق اي شخص يعطيك اي حبة يقولك حق صداع، حق ذاكرة، حق دراسة، حق قوة وعزيمة، حق حياة زوجية، انتبه من هالشيء. بالاضافة لا تشرب أي عصير ولا شاي ولا قهوة من شخص أنت ما تثق فيه أو مكان غريب تدخل عليه أول مرة، انتبه من هالشي هذا، لأن أغلب اللي وقعوا ضحية بدون ما يشعر عن طريق هالمشروبات لما يقدم له شخص ولا يعطيه وردة يقول هشمها ولا حاط هالمادة، مثل ما صار مع حليمة وبائع الفل. الله يحفظكم ويحميكم ويحمي عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.